ما يعطى للعبد من الجزاء في هذه الدنيا، ولذا يكون الطائع شجاعا ويكون العاصي جبانا. هذه مشاهدة ومعروفة يعني، لذلك شوف كيف يعني يكون خائف كل واحد هكذا. نعم هات. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب، وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. نعم هذا حقيقة يعني باب، يعني لما بقول أنه توقع الوحشة في القلب. ولذلك نجد أن كثيرا من الناس يريد أن يفر من هذه الوحشة، فيقول أنه نفسه ضائقة، يريد أن ينفس عن نفسه. تجد في كلام العامة يعني أنه بدنا نروح نتفسح، بدنا نروح شم الهواء، هو مكانه فيه هواء أو فكلما ازداد وحشة، فلا يمكن أن يحصل له الأنس إلا إذا رجع وتاب إلى رب. ولذلك إبراهيم بن أدهم عاش العيشة الأولى، عيشة الملوك، ثم عاش عيشة الزهاد، فقال يعني نحن في أمر لو علموا ما نحن فيه من السرور لجالدون عليه لقاتلون عليه، لأنهم هم يبحثون عن السرور فلا يجدونه فيستوحشون. ولذلك تجد النفوس نافرة. والأشد من هذا في قضية وحشة الشرك والكفر والمعاصي وتراكمها، أن وظلامها أيضا، ظلمة الكفر والشرك، تجد أنه كلما اشتد على الإنسان آخر شيء يمتع نفسه، يمتع جسده، وتضيق الروح، فيلجأ إلى الانتحار، مع أنه في غاية التنعم. ذاك البلاد الاسكندنافية وهي أكثر البلاد فيها تنعم يكثر فيها الانتحار. لما؟ بسبب هذه الوحشة. ولذلك تجد عظيم سرور من دخل الإسلام، وانظروا بعد الأحداث الأخيرة كيف أن بعض عبدة الشيطان يعني قالوا نحن كنا نظن أنه في كل هذه المتعواوة لكننا وجدنا السرور في إيش؟ في الإسلام، ووجدنا النور الذي أنار نفوسنا الإسلام، سبحان الله. فهذه ليش؟ لأنهم جربوا حالتين. بعض الناس لأنه لا هو مع الطائعين ولا أخذ لذتهم، ولا هو مع العصاة المسرفين، فلا هو هنا ولا هنا. ولذلك إنما يتكلم في هذه المقامات من عرفها ودخل في حق معرفته. ولذلك الطاعات ولذات الطاعات عند من جرب فإنه

فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. الله أكبر. ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي. يعني هذا كله تعبير عن عظيم السرور الذي يدخل النفس بسبب هذه العبادة وبسبب الواردات التي ترد على القلب من الله سبحانه وتعالى. طبعا لما بقولوا هذا إنما قالوا شيئا شعروا به وذاقوه، والذوق يتفاوت من واحد لآخر، لكن هذا الذوق لا يصل إلى ما أعده الله للمؤمنين في الجنة، ولكن لعظيم ما داخلهم من السرور يقولون إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن في عيش الرغيد. لا شك أنه لا يوجد في الدنيا مما في الجنة إلا الاسم أو أثر الحال، لكن ما فيه أهل الجنة لا في جنات يحبرون، يعني الذي في الجنة لا يقاس شيء منه بما في الدنيا، إلا أن الله عز وجل يذيق أهل طاعته من هذا السرور والحبور شيئا، يعني ليعجل لهم ها وليزداد نظرهم إلى ما عند الله في الآخر. وهذا لذلك يعبرون عن هذا جنة الدنيا أو غير ذلك، كل هذا إنما هو تعبير عن هذا الذي حصل لهم وذاقوه واغترفوا منه. هذا لذلك يعني تجد مثل ما حصل مثلا للصحابة، وهو لا يستطيع أن يفهمه إلا من عرفه، مثل أن يطعن في المعارك ويقول فزت ورب الكعبة، يعني واحد يطعن ويقتل وفرح مسرور مستبشر فزت ورب الكعبة. الكافر لا يفهم هذا، والعاصي لا يفهم هذا، ومن عنده الوحشة لا يفهم هذا. ولذلك تجد يعني ما يلقيه الله عز وجل من الرضا لهؤلاء عظيم جدا، ولذلك عبروا هذه التعبيرات. هات فيا، قال رحمه الله تعالى: فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. سلع أو السلعة ماشي. هات فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: فصل. من عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلام، الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت الوجه فيغشى الوجه لأنه بقول عندي القلب وتفيض من القلب إلى الجوارح. لا، فيغشى الوجه لأنه فاضت إلى الجوارح ومنها الوجه. إذا قالوا إن للحسنة نورا وكذا هات سأل الله لك. فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه سأل الله إليك. علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمامة. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها. عندي بالفتح. حتى يصير الوجه أسود مثل الحمامة. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. فالله المستعان. يا لطيف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها من تصغر يعني النفس من جرب هذا عرفه في نفسه، فإن لك ستجد أثر المعصية أو الطاعة عند وضوئك. وجربوا شوفوا أثر الطاعة وأثر المعصية عند الوضوء، فإن أثر ذلك يظهر، وخاصة إذا استحضرت غسل المعاصي فستجد الأثر أكبر. هات. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكي وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها طاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التجسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها رفعها مثل طاعة الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. من عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه. تجد الشعر لما قال يعني على قطع اليد كيف تقطع في ربع درهم أو في ربع دينار، وكيف ديتها يعني كم، فقال هذا عز الطاعة هذا لا، وذاك يعني عز ذل المعصية يعني أذلها. هذا هو.

بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. قال: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. صحيح. جنون فنون، هذه كلمة شائرة يعني لا شك، لأنه إذا غاب العقل لم يبقى إلا الجنون، ولذلك يتصرف تصرف المجنون الذي لا يسعى لنفع نفسه بل لضرها. قال رحمه الله تعالى: ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رمضاء من النعيم كله في رضا. في رضا من النعيم كله في رضا. أنا عندي سقط. إنما هو في رضا من النعيم كله في رضا. نعم حسن الله عليك. ليست رمضاء، هاي رمضاء غلط يعني صحفه. نعم. إنما هو في نعيم من في نعيم في رضا من النعيم كله في رضا. حسن الله عليك، أنا أكمل أجل. والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر. لأنه لا يعني ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذن النعيم هكذا والجحيم هكذا، ولذلك الدنيا بحذافيرها لا تساوي جزاء حسنة، ولذا النعيم الذي فيها لا يساوي جزاء حسنة، والعقوبات التي فيها لا تساوي جزاء سيئة. فلذلك لو وزن منه مثقال ذرة لم يفي به نعيم الدنيا كلها يعني. هات. قال: بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه، ومع هذا فهو يتنع. ليش؟ لأن الدنيا كلها بما فيها وما فيها من النعيم تعد سجنا بالنسبة للآخرة، فكيف يرضى بهذا عن ذلك عن تلك. هات. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه. هات. بذلك الحظ. ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير مما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما ما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني ليش؟ لأنه إذا حصل له الألم، يعني إذا حصلت له اللذة وسببها وهي المصلحة، أو الألم وسببه وهي المفسدة، أي المصالح المفاسد بهذا المعنى، إنما يعرف أن هذا جزاء عاجل لا يؤثر، فيكون له ونفسه تنظر إلى ما الله سبحانه وتعالى وليس إلى الجزاء العاجل، وإنما هذا من البشار. وما يحصل له من الألم فإنه يعلم أن ما حصل له إنما هو إما تكفير لسيئات أو رفع لدرجات، ولذا مع الألم يكون في القلب الرضا

يعني فيصعدون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقولون كذا، فهمت؟ مثل وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم. شوف نبه على هذا بالجملة الاعتراضية، فالجملة الاعتراضية دائما للتنبيه على قضايا كبرى ينبغي الانتباه لعدم الوقوع فيها، واضح؟ نعم. لهم يقولون وهم لكم عدو، يعني أنتوا يعني بالعقل يعني، ها؟ نعم. شوف هنا كما نبه على قبحة ففسق عنها من ربي أيضا. هات. قال رحمه الله تعالى: كما نبه على قبحهما بقوله ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال، بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذا عاديت إبليس إذا لم يسجد لأبيكم. إذ أنا مو ضابط معي مكتوب إذا لا، وهو أني لما عاد... مضى لما مضى إذا لما يستقبل كيف ما مزبط. صحيح. وهو ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. يا لطيف. طبعا لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، طيب هو من الملائكة ولا من غيرهم؟ من هو؟ إبليس كان من الجن. طيب والخطاب للملائكة كان قال له أنا ماليش دخل، أنت أمرت الملائكة، صح؟ هذا الاستثناء منقطع يا رجال، إيش الكلام هذا؟ مزبوط؟ شو منقطع؟ الله يصلحك. جاء القوم إلا حمارا يعني على طريقة، ها؟ لا، فسجد الملائكة كلهم. طيب مؤكدان من ألفاظ الشمول الإحاطة تصلح بعدين تقول لي ليس منه، لأنه قال ففسق عنه من ربه، إذن دخل في الأمر ولا ما دخل؟ ودخل في الصفة، فهو بظاهره معهم ولذلك شمله الأمر لأنه من الملائكة بهذا الظاهر. وفي حقيقته لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، بين في الأصل، وهذا سبب الفسوق. لعل صوت الشيخ انقطع الظاهر، آخر شيء ما سمعنا أصلا مضبوط. والتقطيع الحاصل هو يعني عند الجميع، عند اللي حاصل عند الشيخ. صدقت. ما زال بك شغال يا جماعه الخير. شيخ عبد الله البشغال ولا كيف الله يكرمك؟ ما في عندي صوت. فاوز الدكتور طلع. يمكن قاعد يحاول. بالنسبة لبيت الشعر اللي كان الدكتور بده يستدرك ولما أحد أطاعني في حدود الإسلام قال يد بخمس مائين عجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار اللي هي ربع دينار ذهب. فرد علي أحد علماء المسلمين قائلا قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة الباقي. هذا ما كان دكتور الله يجزاه خير اللي يقوله.